إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وتوفيقه أن جمعنا بإخواننا في هذه المدينة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وفي مثل هذه المناسبات وقبل أن أشرع في موضوعي أود أن أنبه أخي عبد العزيز المقدم بين يدي هذه المحاضرة أننا جميعا بحاجة إلى أولئك الذين كان يتكلم عنهم وإن كان قد حشرني بينهم خطأ منه أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وله حاجتنا إلى هؤلاء العلماء أكثر من حاجتنا إلى أي حاجة من حاجيات أو ضرورات حياتنا لأن العلماء إن لم يكن لهم من الفضل إلا أنهم بصرونا فيما ينفعنا وينجينا عند ربنا تبارك وتعالى إن لم يكن لهم من الفضل إلا أنهم ورثة الأنبياء ورثوا أعظم تركة النبوة لا يكفيهم فضلا عند ربهم تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعرفون لهم قدرهم وممن يجتمعون حولهم من المتقدمين والمتأخرين لأن الاجتماع قد يكون اجتماعا حسيا وقد يكون اجتماعا معنويا وفي مثل هذه الأمور الواجب علينا أن نجمع بين النوعين أن نجتمع حول علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة الأثبات الربانيين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى، وأن نجمع كذلك أو أن نجتمع كذلك الاجتماع الحسي بمن أبقاهم الله جل وعلا فينا وبين أظهرنا، ولله الحمد والمنة، والخيرية في هذه الأمة باقية ببقاء هؤلاء، الخيرية في هذه الأمة باقية ببقاء هؤلاء مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لا يضرهم ماضون في دعوتهم وفي رسالتهم مثل هذه التشويشات والتلبيسات لا تثني من عزيمتهم بشيء، لأنهم قصدوا بدعوتهم وبعملهم وجه الله جل في علاه، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره زال وانفصل. على هذا الطريق ينبغي علينا جميعا أن نسير ثابتين في هذا المعنى، أو على هذا المعنى اخترت أن أتدارس مع إخواني آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سورة المائدة بالتحديد، آية مباركة جمعت الخير كله، آية أفردها شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله برسالة مستقلة، الرسالة المعروفة بالرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في هذه الآية العظيمة دعوة لأصل من الأصول جاء به هذا الدين، ألا وهو الاجتماع على الحق وفي الحق الذي دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من مثل قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الاجتماع والاعتصام لا يكون إلا على الحق المبين، لا يكون إلا على الوحي المنزل، لأن هذا الدين ما جاء بأنواع الاجتماعات الأخرى، لأن الناس جميعا يجتمعون، والاجتماع طبع في الإنسان كما يقول هذا علماء الاجتماع الإنسان اجتماعي بطبعه، يجتمع مع غيره في مصالحه كلها، في مصالحه الدنيوية وفي مصالحه الأخروية، يجتمعون على الحق كما يجتمعون على الباطل. ولا شك ولا ريب أن خير المجتمعين من كان اجتماعهم على الخير واجتماعهم بالخير واجتماعهم إلى خير، اجتماعهم على الخير بمعنى أنهم تعرفوا على شيء وعلموه وأيقنوا به وعلموا أن السعادة لا تكون إلا فيه، وأن الفوز والنجاة يوم القيامة لا يكون إلا به، فاجتمعت على ذلك قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم، اجتمعت على هذا قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم. واجتماع القلوب في هذا المعنى لا يكون إلا على علم، لا يكون إلا على علم، لا يكون إلا على تلك التركة ميراث الأنبياء. هذا العلم يا إخوان، العلم بالله والعلم بشرعه والعلم بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام الذي أوجبه الله جل وعلا على العباد، وأول علم من هذه العلوم هو العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اجتمعت هذه القلوب على هذا الأمر، ثم اجتمعت بعد ذلك الأبدان. من مقتضيات اجتماع القلوب اجتماع الأبدان، وقد يكون واجب من الواجبات الشرعية أن تجتمع الأبدان. من مقتضيات إيماننا بربنا جل وعلا العمل بمرضاته وامتثال أوامره. من هذه الأوامر هذه العبادات التي نسميها العبادات العملية، وأول هذه العبادات العملية وأعظم هذه الأركان العملية هي الصلاة. والصلاة أمرنا فيها بالاجتماع، أمرنا فيها بالاجتماع، وواجب علينا أن نصليها جماعة مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين. واركعوا مع الراكعين قال رب العزة والجلال. وفي هذا الاجتماع من المعاني العظيمة والمصالح الجليلة لكل مسلم ولجماعة المسلمين عموما أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أمرنا ربنا جل وعلا بالاجتماع في تعلم ديننا، أمرنا بالاجتماع في دفع الشر عن أهلنا وبلدنا وبيضة الإسلام بالجهاد في سبيل الله، أمرنا بالاجتماع في حجنا وفي عمرتنا. وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام لما حج اجتمع معه من أصحابه ما لم يجتمع مثله بذلك العدد لا من قبل ولا من بعد. هذا الاجتماع العظيم، اجتماع التوحيد واجتماع العبادة لله تبارك وتعالى. النصوص في هذا كثيرة، هذه النصوص تجعلنا نقف عند مقصد من مقاصد هذا الدين، أنه جاء بالاجتماع والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والطائفة الخيرة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ميزتها وصفتها أنها ماذا؟ أنها طائفة الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. السنة الحق الذي جاء به النبي المصطفى، والجماعة ما أمرت به بأن تجتمع عليه ولا تتفرق فيه، حتى يبارك الله جل وعلا في عملها ويبارك في دعوتها ويبارك في جهادها. قوة هذه الأمة في اجتماعها، قوة هذه الأمة في اجتماعها، وهذه قاعدة بالنسبة لكل المجتمعات، كلما اجتمعت كانت أقوى. ومع الأسف الشديد فإننا أصبحنا نرى الآن أن أعداءنا يجتمعون، وإن كان اجتماعهم يصدق فيه قول ربنا تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إلا أنهم يجتمعون الاجتماع المادي الحسي، يجتمعون اقتصاديا، يجتمعون سياسيا، ويجتمعون عسكريا. اجتماعهم هذا على حساب ضعف المسلمين وضعف هذه الأمة التي تركت هذه التعاليم العظيمة والمعاني السامية التي جاء بها ودعا إليها هذا الدين. جاء بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الآية الكريمة من ضمن تلك النصوص الآمرة بالاجتماع. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بيان هذه المعاني في مقدمة تفسيره لهذه الآية في رسالته التي سبق ذكرها، قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. ما من عبد إلا وهو تحت هاتين الحالتين، الحالة الأولى أو الواجبين أو هذين الواجبين. الواجب الأول ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. والواجب الثاني ما بينه وبين الخلق جميعا. وفي مقام آخر يقول ابن القيم عليه رحمة الله: صلاح العباد بصلاح العلاقتين، صلاح العباد بصلاح العلاقتين، علاقة العبد بربه تبارك وتعالى، وهذه تكون بتقواه جل وعلا، بتحقيق التقوى، وعلاقة العبد بغيره من الخلق، وهذه تكون بحسن الخلق. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة التي جمعت بين الأصلين، بين الأصلين لهاتين العلاقتين. الأصل الأول تقوى الله تبارك وتعالى، والأصل الثاني حسن الخلق. تقوى الله إصلاح ما بين العبد وربه جل وعلا، وحسن الخلق إصلاح ما بين العبد ومن حوله من الخلق، وكل بحسبه، معاملته لوالديه، معاملته للعلماء، معاملته لإخوانه، معاملته لجيرانه، معاملته للكبير، معاملته للصغير، معاملته للمرأة، معاملته مع الكافر، معاملته وهكذا، هذه كلها علاقات أنزل الله عز وجل فيها شرعا. المقصد والغاية من هذا الشرع هو إصلاح هذه العلاقة، هو إصلاح هذه العلاقة، والتي بها وبالتي قبلها صلاح له، صلاح له في دينه وفي معاشه وفي دنياه. لأن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الأرض وعمرنا فيها وأمرنا فيها بأوامر ونهانا فيها عن نواهي، السير على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى في كل هذه الأمور كفيل بأن يحقق سعادتنا، هذه السعادة التي الناس جميعا يبحثون عنها، ولكن ما وفق إليها إلا الموفق، الموفق بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة العظيمة جامعة مشتملة كما قال ابن القيم على جميع مصالح العباد في معاشهم وفي معادهم. هذا الاجتماع الذي التعاون على البر والتقوى، التعاون على الخير، وكلمة البر كلمة جامعة، جامعة لخصال الخير كله، لخصال الخير كله. وهذه من الألفاظ في العربية، هناك ألفاظ لا مرادف لها وهي حاملة لمعاني جليلة. قال أهل اللغة والعلم من هذه الألفاظ لفظة البر، فإنها كلمة جامعة لخصال الخير كلها. خصال الخير ما كان متعلقا بالخير الأخروي أو ما كان متعلقا بالخير الدنيوي. خصال الخير ما كان متعلقا بجانب التعبد أو ما كان متعلقا بجانب التعامل والسلوك، كلها تجمعها هذه الكلمة. ولهذا مادتها الباء والراء إذا استعملت كانت من المعاني النفع، بل والنفع العظيم، قال أهل العلم. ولهذا سمي البر برا، البر بالضم. هذه المادة الباء والراء تأتي بضم الباء، بر لنفعه، لنفعه العظيم، فهو في الحبوب أنفعها، في الحبوب أنفعها. هذا شيء حسي مادي يؤكل ينتفع به الخلق العباد والبهائم. وتأتي بالكسر البر كما في الآية، وتأتي بالفتح البر وهو البر الرحيم. كلها جامعة لهذا المعنى، معنى الخير العميم. وتطلق في النصوص الشرعية ويراد منها، قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، ويراد منها معنيين أو باعتبار معنيين. المعنى الأول باعتبار معاملة الخلق، باعتبار معاملة الخلق والإحسان إليهم، البر بهذا المعنى. ولهذا كان أول البر بر الوالدين، أول البر وأعظمه وأكثره فضلا وثوابا عند الله تبارك وتعالى بر الوالدين، وهذا لعلو مقامهما عند الله تبارك وتعالى ولعظم حقهما عند الله تبارك وتعالى. قال: من أبر؟ يسأل الرجل، يسأل نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. كررها ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمك ثم أمك ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أولى الناس بالبر، أعظم الناس حقا عليك، أعظم الناس حقا عليك بعد حق النبي عليه الصلاة والسلام من المخلوقين يأتي حق الوالدين. والبر بهما بالإحسان إليهما وحسن معاملتهما. الإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان، الإحسان المادي وقبله الإحسان المعنوي. إذا تكلمت معهم بأدب، إذا تكلمت بحضرتهم بأدب، أدنى إساءة حرمها عليك ربك تبارك وتعالى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا البر الذي جاء به الإسلام. مع الأسف الشديد الكثير منا يتهاون في هذا الباب، وهو والله عند الله جل وعلا عظيم. الكثير منا تجده ربما يجتهد في السنن الظاهرة وحريص على الكثير من المستحبات، لا يضيعها ولا يفرط فيها، هذا شيء طيب مبارك، إلا أنه في هذا الباب تجده مضيع، أي في باب والديه بالإحسان إليهما وببرهما، وهذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فهذا الاعتبار الأول المتعلق بهذه اللفظة أو هذه الكلمة، ما تعلق بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما يتعدى هذا، يعني بر الوالدين بالدرجة الأولى يتعدى هذا إلى غيرهم. ولهذا فإن علماءنا، وهذا مهم جدا يا إخوان، مهم جدا أن نجمع، ونحن ندرس كتب الحديث، ندرس كتب الفقه، ندرس حتى كتب السير، نتنبه لبعض الإشارات وبعض الفوائد العزيزة التي يريدها منا هؤلاء الأئمة. احنا لما نقول حاجتنا إلى علمائنا وأئمتنا أولى من أي حاجاتنا، ما هوش هكذا كلام نقوله جزافا أو اعتباطا، هذه حقيقة. تنظر إلى تصنيفاتهم الحديثية، تجد من هذه التبويبات والتقسيمات لهذه الكتب، وهذه لها معاني. أنت تجد كتاب في الحديث يقسمه صاحبه إلى كتب، ثم إلى أبواب، ثم بعد ذلك يبدأ ينتقي من أحاديث رسول الله، ما يكون مناسبا لهذا الباب وهذه الترجمة. العلماء يقولوا في في في في في في في كتاب عظيم، من أعظم، بل هو أعظمها كتب السنة، صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، الذي ما ألف مثله لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، ربما قبله على منواله وبعده على طريقته، أما أن يكون بمنزلة هذا الكتاب وبدرجة الصحة فيه وبالإتقان في الانتقاء والاختيار والتبويب والتراجم، ما وجد أبدا. تجد هذا التبويب المتقن، كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، وبعد من هذه الكتب كتاب البر والصلة، جعلوه كتابا مفردا ضمن كتب السنة. السنة جاءت بالدعوة، معنى الكلام وتفسير هذا الكلام، السنة جاءت بالدعوة إلى البر والصلة، ثم تبدأ في دراسة الكتاب، تجد من أبوابه وتراجمه بر الوالدين، أول البر وأعظمه بر الوالدين، ثم تجد أحاديث نبيك عليه الصلاة والسلام، أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأنت تدعي أنك قد آمنت به وبرسالته وأنك على نهجه وعلى سنته، هذا نهجه وهذه سنته، أن تكون مباركا يجب أن تكون بارا محققا لهذا البر الذي جاء به هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل من أهل العلم من صنف وأفرد هذا الباب أو هذا الموضوع بالتصنيف من كبار الأئمة عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، له كتاب اسمه كتاب البر والصلة، إلى غيره من كتب السنة التي أفردت أو خصصت لهذا الموضوع بابا أو كتابا خاصا به. ثم قد يأتي من النصوص النبوية التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلاقة فيما جاء في فضل الحج. جاء في الحديث الحج ماذا؟ الحج وقت قيلولة أدري، لكن الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء. يلا كملوا يا إخوان حديث هذا ما تحفظوش. إلا الجنة الحج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ أو كيف يحقق الحاج الذي يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟ ما بر هذا الحج؟ كيف يكون ذلك؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ من يجيب؟ تفضل. لا ما هو هذا. ها؟ ما هو هذا. انت راك داير قيلولة تاع صح. لا لا لا، في الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بره، يعني بر الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام، أو في رواية: إطعام الطعام وطيب الكلام، وفي رواية أخرى: إطعام الطعام ولين الكلام. هذا في الحج. بره أن تطعم الناس لما يحجوا، يقولي هذاك الريال عزيز عليهم، صح ولا لا؟ الريال العملة في السعودية، يقولي عزيز عليهم باش يخرج الريال الواحد يحبله، إلا إذا كان من أهل الإيمان والاحتساب، إلا إذا كان مستحضرا أنه في عبادة ربه تبارك وتعالى. كل خطوة يخطوها فهي في سبيل الله، كل دينار أو ريال ينفقه فهو في سبيل الله. مأجور على كل شيء. حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحج جهاد النساء، صح ولا لا؟ جهاد النساء، هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما فيه من المشقة والتعب. لاحظ على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا التعب، فقال: يا عائشة، أجرك، نقول لهم أنا أو يقول لكم تقدموا الأخ عبد العزيز إذا كان مجال، تقدموا الإخوة بارك الله فيكم. أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك في هذا الحج وفي هذه المناسك، فإنك تؤجرين فضلا من الله تبارك وتعالى، فضلا من الله تبارك وتعالى على عباده. هذا إذن، هذه اللفظة بالاعتبار الأول. بالاعتبار الثاني ما تعلق بمعاملة ما تعلق بمعاملة العبد ربه تبارك وتعالى، وهذا الذي قلنا أنه بمعنى التقوى. والآية جمعت بين اللفظين، بين البر والتقوى، وهذا من الكلمات التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. هذا من الكلمات التي تجتمع، التي تجتمع ضمنا أو لزوما، يعني تكون واحدة منهما متضمنة للثانية، أو الواحدة منهما تلزم الثانية، تلزم يعني علاقة اللزوم، علاقة اللزوم بينهما. هذا كلفظة إيمان وإسلام، لفظة إيمان وإسلام. الإسلام يأتي بمعنى الإيمان، ولكن إذا اجتمعت اللفظتين في نص واحد يكون الإسلام على معنى والإيمان على معنى، كما جاء في حديث جبريل، وأن الإسلام ما تعلق بالأركان العملية، وأن الإيمان ما تعلق بالمسائل الغيبية، ما تعلق بالمسائل الغيبية، ما تعلق بأصول الإسلام الست التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. وهذه بمعنى بمعنى ما تعلق بهذه الكلمة من جهة الاعتبار الثاني، يعني ما تعلق بمعاملة الحق تبارك وتعالى، العلاقة التي بين العبد وربه جل وعلا. في هذه الآية الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتعاون على كل ما هو بر وعلى كل ما هو تقوى. ما كان من طاعة الله، ما كان من طاعة الله نتعاون فيه، نتعاون فيه علما وعملا، نتعاون فيه علما وعملا. هذا المجلس في حد ذاته تطبيق هذه الآية، وهو من التعاون على البر والتقوى. اجتمعنا والتقينا في هذا المكان الذي ربما يجتمع فيه غيرنا لغير غايتنا ومقصدنا، هذا اجتمعنا لهذه الغاية. اجتماعنا هذا تعاون على الخير، تعاون على البر والتقوى. ومن أعظم البر، ومن أعظم البر الذي هو من أجل خصال الخير، العلم النافع، العلم النافع. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل العلم العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأصلين العظيمين، والعمل الصالح لا يكون كذلك إلا بعلم، إلا بعلم، والعلم سابق للعمل، والعلم سابق للعمل. ولهذا لو تتذكرون قلنا أن الاجتماع يكون بالقلوب قبل الأبدان، وأن اجتماع القلوب يبدأ بمعرفته والعلم به، ألا وهو الحق. وفي هذا الباب يجدر بنا أن نشير إلى بعض القواعد، القواعد المنهجية المتعلقة بهذا الأصل الذي هو مقصد من مقاصد الشرع. هذا الأصل الاجتماع والتآلف الذي جاء به دين الإسلام، الاجتماع الذي هو سمة من سمات أهل الحق، أنهم أهل اجتماع بخلاف غيرهم. بخلاف غيرهم اصطلح أهل العلم على تسمية الطائفة المنصورة بأنهم أهل سنة وجماعة. أهل سنة لأنهم أعلم الناس بالسنة، وأحرص الناس على السنة، وأكثر الناس دعوة للسنة، وأكثر الناس التزاما بالسنة، وأكثر الناس حديثا عن السنة. حياتهم تدور حول السنة، حياتهم تدور حول السنة. وهذه معروفة في حياة الناس جميعا. أي إنسان يكثر من الشيء ينسب إليه، ينسب إليه. احنا عندنا في الحي نتاعنا راكم تسجلوا انتوما بعد النحوة هذه، عندنا واحد في الحي نتاعنا لكثرة كذبه، معلش ما نذكرش اسمه، لكثرة كذبه الناس يسموه فلان لافيريتي، يعني تسمية الشيء بضده. هذا موجود في اللغة، يقولوا فلان اسمه يعني لافيريتي، معروف اكذب واحد، وش يتكلم يكذب تقريبا، وش يتكلم يكذب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كذلك هؤلاء يدندنون حول السنة حتى نسبوا إليه. وهذا موش انتساب شكلي أو رسمي أو ادعاء فقط، حقيقة. وإذا قلنا أهل السنة بدءا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالسنة وأعرف الناس بالسنة وأحب الناس إلى صاحب هذه السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أهل السنة والجماعة لأنهم يجتمعون ولا يتفرقون، اجتمعوا على هذه السنة ويجتمعون في الدعوة إلى هذه السنة، ويجتمعون في الذب عن هذه السنة والدفاع عنها والدفاع عن علمائها وأهلها. هذا شغلهم وهذا ديدنهم، هذا شغلهم وهذا ديدنهم، حتى يلقوا ربهم جل وعلا. من أول واحد انتسب إلى هذه الجماعة إلى أن تقوم الساعة، وهذه الجماعة باقية إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. وغيرهم يعرفون كذلك ويوصفون بما عرفوا به، فهم أهل بدعة وفرقة، أو يسمون أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء، لأن الأهواء كثيرة ومتفرقة وفرقت أصحابها، فهم اختلفوا في الكتاب واختلفوا على الكتاب، ولا يزالون مختلفين متفرقين ولا يجتمعون على شيء أبدا. أما أهل الحق فإنهم يجتمعون. قلت أنه في هذا المقام يجدر الإشارة إلى بعض المسائل أو القواعد التي يريد بعض من خالف السنة أن ينسبها إلى دين الله تبارك وتعالى، أو يجعلها منهج حياة للملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، كقول قائلهم نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويقولون نعمل أو نجتمع، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه داروها قاعدة، وداروها قاعدة عظيمة، ويشيدون بها ويدندنون حولها ويذكرونها ويكررونها في جل مجالسهم. قال الشيخ الإمام، قال الشيخ الإمام حسن البنا، وحي منزل من السماء، وحي منزل من السماء، كيف لا؟ وهم يعتقدون كقول قائلهم صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحهم كل ما فيه حسن، صرحهم هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عز وجل العفو العافية، صرحهم اللي فيه التكفير وفيه التشيع وفيه الرفض وفيه حتى أخبرنا حتى بعض النصارى عندهم بطاقة الإخوان. أي حسن هذا؟ أي حسن هذا؟ هؤلاء يجتمعون ولكن على غير الأصل الرباني وعلى غير القاعدة النبوية، يجتمعون لا على الحق المبين، لا على الحق المبين، على قاعدة كما يزعمون، على قاعدة جمع ثم ثقف. والذي تعلمناه من علمائنا من خلال هذه النصوص أن القاعدة المرضية والأصل النبوي الصحيح في هذا الباب أننا نجتمع على قاعدة ثقف ثم كتل. ثقف يعني علم الناس الحق المبين وعرفهم به، ثم إذا اجتمعت قلوبهم على هذا الحق وكانوا كلهم فيه على قلب رجل واحد، كانوا كلهم فيه على قلب رجل واحد، يأتي بعد ذلك اجتماع أبدانهم. وهذا الاجتماع لا ينفك. الجماعات الأخرى، الجماعات الأخرى كل مرة تفرخ، هذا اصطلاح، كل مرة تفرخ، بمعنى أن هذه الجماعات هي في الحقيقة مثل ما يقال جماعات أو تكتلات انشطارية، بمعنى يتكتلوا ثم هذا التكتل يتمزق، يروحوا فرقتين، ثم كل فرقة من الفرقتين كل واحدة منهم تتمزق، وهكذا وهكذا، تفريخ في تفريخ في تفريخ. دون أن أذكر الأسماء، شوفوا الذين ابتلوا بالحزبية الآن، الحزبية ويعطيوا لها الصبغة الإسلامية ويسميوها أحزاب إسلامية. أيعقل أن يكون في الإسلام أحزاب؟ يعني تسميتهم تكذبهم، ما كانش، ما تكونش أحزاب إسلامية إلا إذا كان إسلام متعدد، إلا إذا كان إسلام متعدد. هذا إسلام ما أدري نجيبه أوصافه شنو، تاع أرقام ولا تاع ألوان ولا تاع إيش، هذا إسلام أحمر وهذا أبيض وهذا أصفر، ولا هذا إسلام رقم كذا وهذا إسلام يا الله جل وعلا قال في آية عظيمة أنزلها على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام واحد، إسلام واحد، جماعة واحدة، دعوة واحدة، رسالة واحدة، هذا هو الأصل. لما خط النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح خط واحد فقط، قال هذا صراط الله المستقيم، وعلى جانبي هذا الخط خطوط صغيرة كثيرة، قال وهذه السبل على كل سبيل الشيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأنها صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. فلا ينبغي أن نخدع، نعمل أو نجتمع فيما اتفقنا عليه، مثل ما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله لما عرضت عليه هذه القاعدة، قال شطرها الأول صحيح أما شطرها الثاني فباطل. شطرها الأول نعمل فيما اتفقنا عليه صحيح، واجب علينا، وهذا من معنى هذه الآية أن نتعاون على البر والتقوى. أما أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال الخلاف على نوعين، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، وعلى الأسف الشديد هؤلاء يطبقون هذه القاعدة مع أعدى الفرق وأضلها بل أكفرها، مع الرافضة، مع الرافضة، مع الخوارج، يمشيوا على هذه القاعدة، أنت مع الرافضي معليش نعمل فيما اتفقنا فيه، لا إله إلا الله، توحيد، يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، وما يقولوا باللي المصحف اللي موجود بين أيدينا هذا جزء من المصحف الأم اللي يسموه مصحف فاطمة وهو ربعه، احنا نعمله في هذا الربع اللي هو رانا مشتركين فيه، والباقي ثلاث أرباع بالنسبة لنا نحن أهل السنة نعذرهم، نعذرهم فيه، نقول لهم ثلاث أرباع هذا تاعكم احنا خاطينا، وفي ثلاث أرباع هذوك في ثلاث أرباع لا يستبعد أن تجد نص أنه كلما وجدت سنيا يذبحه، وين تلقى سني يذبحه، يجي يذبحك ويقول له أنا والله نعذرك معليش لأنه هذا فيما اختلفنا فيه. وهذه قاعدة مطبقة عندهم، الرافضي المعممين انتحهم ينصحوا أتباعهم أنه إذا كنت في بلد سني ولم تجد طريقة اتصال بفقيه من فقهائنا أو معمم من معممينا، يقول اسأل أي عالم سني ما أجابك به اعمل بخلافه، سقسي علماء تاعهم وش يقول لك، لا قال لك حرام انت ديرها، واذا قال لك حلال انت اتركها خالفه، يعني هو يعتقد ان دينه على خلاف ديننا، وبعد ذلك نعذره، بعد ذلك نعذره. انت تعتقد ان خير الناس في هذه الامه، نقص شويه الاخ بكين نزيد انا هو يزيد، خير الناس في هذه الامه هو أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لك أخبث الناس في هذه الأمة وأفجر الناس في هذه الأمة هو أبو بكر تعالى الله عما يقول، هذا أنت تعذره، عندك قلب وتعذر هذا الخبيث هذا، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. فهذه قاعدة من أضل القواعد وأقبحها وأخبثها أبدا، وكل علماءنا ردوا هذه القاعدة، كلام الشيخ العثيمين ومثله كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومثله كلام الشيخ ابن باز في رد هذه القاعدة وبيان بطلانها. بعض الناس من إخواننا في هذه المسألة المنهجية التي أصلها علماؤنا وبينوها بأدلتها ونصوصها الشرعية، يقول احنا لابد إذا اجتمعنا نجتمع على قلب رجل واحد، على المنهج الحق وعلى الصراط السوي. لا يعقل أبدا أنك تجتمع مع من يخالفك. ما هوش يخالفك في المسائل الفرعية، يخالفك في عقيدتك، يخالفك في أصول منهجك. بعض الناس شاركوا أو اجتمعوا أو دخلوا في بعض التنظيمات، وإن لم تكن يعني من الجمعيات السياسية، إلا أننا نعتقد أن مآلها إلى جمعية سياسية، بعض الجمعيات الوطنية التي لا يكون على رأسها من هو على الجادة وعلى المنهج السوي. بعض إخواننا قال لك هادو معليش ورام يعطونا الحرية وندعي ونعلم الناس ونعلم السنة وكذا، هما في أصلهم ما هم لا سنة ولا هم يحزنون، من أعداء أعداء السنة. قال لك ما دام عندنا هذا المجال ننضم إليهم وننخرط فيهم وندعو لدعوتنا من خلالهم، هذا على الصراط السوي وعلى المنهج القويم وعلى الأصول التي دعا إليها علماؤنا. وين هذا؟ ثقف ثم كتل، هذا على خلاف منهجك في كل شيء، بل يحاربك في دعوتك. ومن رؤوس هؤلاء لما وقعت فتنة العلم، ما العلم، وبعض إخواننا اللي ما قاموا لتحية العلم، على رأس من أجج تلك الفتنة، وبعضهم دعا إلى سحب الجنسية الجزائرية من بعض إخواننا، قالك هذو ما همش جزائريين، لأجل مسألة شرعية. هذه مسألة شرعية، كون في حل ناقش هذا الناس في هذه المسألة. هذا راه يقول مسألة قناعة دينية ومسألة شخصية. يكره نحن في زمن ما يتبجحون به، زمن الديمقراطيات والحريات، أو الحريات في الكفر والصد عن سبيل الله، هم بعض الناس ينوضوا يتكلموا تصريحات كفرية كفرية كفرية. أنا صلاة واحد الوقت كنت نصلي، لما شفت أن السجود هذاك فيه نوع مذلة تركت الصلاة، تركت الصلاة. هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله تبارك وتعالى. وعادي جدا حرية التعبير داخل تحت بند حرية التعبير. الشاهد أن هؤلاء بهذا المنهج المنحرف، ثم يجي بعض إخواننا ويريد أن يعمل تحت إطارهم وضمن جماعتهم أو جمعيتهم، فنقول هذا من الانزلاق والانحراف عن المنهج، وهذا لا يصدر من متشبع بهذا المنهج السلفي، متشبع بأتم معنى الكلمة. جالس أهل العلم وأخذ عنهم واستفاد من تأصيلهم وتقعيدهم، هذا معنى المتشبع. قضية ما يشفي نصوص يحفظها أو أبيات شعر يكررها، قضية أعظم من هذا، أن يكون متشبع بأصول هذا المنهج ثم يدعو بعد ذلك إليه. إذا دعا إليه كانت دعوته على علم وعلى بصيرة، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى على هذا الأساس، وهذا أساس من الأسس العظيمة التي تبنى عليها جماعة المسلمين، وهو سبب من أعظم أسباب الاجتماع، التعاون، التعاون في الخير وعلى الخير. وفي مقابل هذا، وفي مقابل هذا نهى عن ضده ونهى عما يفسده. بعض النصوص النهي هو المقدم والأمر هو المؤخر، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وفي رواية: ولا تنافسوا، ثم: وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة تتحقق بهذا التعاون على الخير وبترك هذه المساوئ التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع والخلاف بين المسلمين، التحاسد والتدابر والتقاطع. وهذه من أخص الخصال وأقبحها وأبغضها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا دائما وأبدا يا إخوان، ينبغي إذا أردنا تحقيق مرضات ربنا جل وعلا أن نحققها بهذا الاجتماع، أن نحققها بهذا الاجتماع الذي سبيله هذا التعاون، ومن سبيله كذلك النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. لا نغش بعضنا البعض، ولا نغش إخواننا، ولا نحقد على إخواننا، ولا نتدابر ونتباغض فيما بيننا. هذه كلها مذمومة، تتنافى والأخوة الإيمانية. قال تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان يقال فيها كما قيل في البر والتقوى، من الكلمات الذي إذا اجتمعت التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. لأن من الإثم العدوان، من الإثم العدوان، والعدوان يؤدي إلى وقوع صاحبه في الإثم. ولهذا قال أهل العلم: إذا اجتمعت يكون الإثم بمعنى ما كان محرما من جنسه، والعدوان ما كان محرما بقدره، بقدره يعني زاد عن القدر المشروع، تلك الزيادة تكون من العدوان. والعدوان لا شك أنه ظلم، والظلم محرم، محرم كله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. والإثم يجتمع فيه ما كان، يجتمع فيه ما كان اعتقادا أو ما كان عملا أو ما كان سلوكا. لا نتعاون فيما كان إثما اعتقاديا، لا نشارك في بدعة من البدع العقدية وما أكثرها، وما أكثرها، أو أن نكون مع من يدعو إلى هذه البدع العقدية، أو أن نساهم من قريب أو من بعيد في مثل هذا. هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا عنه ربنا جل وعلا. لا الناهية، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم، فالتعاون على مثل هذا محرم. وبعض الناس يعني يقدمون تفضل، وبعض الناس يقدمون العواطف في مثل هذه المسائل. ومن الأخطاء الشائعة المنتشرة في هذا الباب، في هذا الباب، أنه يجي إنسان، وهذه تقع في المصالح الإدارية خاصة في البلديات، يجي إنسان يقول الإنسان أخي الكريم أروح تشهد معايا غير الخير باللي أن الزوجة تاعي ما تعملش، وعمره ما عرفه، هو ما يعرفوش، ناهيك أن يعرف زوجته، ويروح هذاك عادي راح يدير الخير، هو يظن أنه يعمل الخير ويساعد أخاه ويعاونه على البر والتقوى، وهو قد يكون معينا له على الإثم والعدوان، لأنه قد تكون هذه المرأة نتاعه عاملة، صح ولا لا؟ وما أكثر العاملات. واحد الوقت كان ما أكثر الماكثات في البيوت، الآن انقلبت الآية، ولا كيف المرأة ما تخدمش، هذه ما تخدمش، ينظروا لها كأنها ناقصة أو كأنها عورة، والله المستعان، ويدير هذه الشهادة لغرض من الأغراض الدنيوية. والآن الناس يمشيوا على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذه ما يشكذب هذه. وبعضهم الكذب على الدولة جائز، الدولة ادت لي حقنا يا وش على هذا المليون اللي راح يعطوه للمرأة تاعي اللي تبقى تمكث في البيت. يعني الفتاوى الشيطانية موجودة كثيرة، صلى الله العفو والعافية. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يكون إنسان في مصلحة في البريد، يجي واحد يقول له هاك عمر لي، عمر لي يجيب له هذاك شو يسموه دفتر الصندوق التوفير والاحتياط، عمر لي راني راح، وهذا مال ربوي، هذا مال ربوي وحساب ربوي محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فيجي هذا الإنسان من باب أنه يريد الإحسان ويريد الخير، وصدق من قال وكم من مريد للخير لا يدركه. لما؟ لأنه أخطأ طريقه، لأنه أخطأ طريقه. والواجب علينا كما أننا نسعى لتحقيق غايات النبيلة مشروعة، أن نحققها بالوسائل المشروعة كذلك، لأننا لا نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، نجتهد في الغاية، نجتهد في الوسيلة كما نجتهد في الغاية، أن تكون طيبة ومشروعة مباركة حتى يبارك الله جل وعلا لنا في أعمالنا. فلأجل هذا نهانا ربنا تبارك وتعالى عن كل ما يفسد هذا السبب، ألا وهو التعاون على الخير أو التعاون على البر والتقوى. ثم ختمها بقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تقوى الله تبارك وتعالى الذي هو في الجملة الجامعة فعل ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه، هذا هو التقوى. كأن الله تبارك وتعالى أراد منا، أراد أن يقول بعد أن أمر ونهى امتثلوا أمري واجتنبوا نهي، لأن تقوى الله تبارك وتعالى حقيقتها هي هذه، هي هذه كما عرفها طلق ابن حبيب عليه رحمة الله جل وعلا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمته وتخشى عقابه، ترجو رحمته وتخشى عقابه. وهذا جمع في الكثير من النصوص التي جمعت بين لفظتين محققتين لهذا المعنى، وهي لفظتي إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بمشروعيتها، إيمانا بفرضيتها وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بها، احتسابا أي طمعا في أجرها وثوابها، يريد الحصول على ذلك الأجر وعلى ذلك الثواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق المبين، وأن يجمعنا على طاعته، وأن يجعلنا إخوانا متحابين مجتمعين على الخير يدعون إليه ويدعون إليه ويجتمعون فيه. ونسأله جل وعلا أن يبارك في اجتماعكم هذا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا ما تيسر ذكره وبيانه لإخواني في هذا الموضوع الذي اخترت أن يكون بهذا العنوان، أي تأملات في هذه الآية الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. ربما نترك مجال لبعض الأسئلة ثم ننصرف بإذن الله. وانتم مبقوا يعني مازال خير هكذا الأخ عبد العزيز، وكش ما جبت لهم كاش ما يأكلوا لك الماء جبت لهم برد. هذا سائل يقول، أنا نقرأ الأسئلة أي معليش خلي معليش ما انت عبوكش معنا صح. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم وسدد خطاكم آمين وإياكم، ماذا تعرفون عن الشيخ محمد بن هادي؟ الشيخ محمد بن يحيى وما الله يهديكم. على كل حال هو سؤال، احنا رانا الآن نظن في المنطقة نتاعو كما يقولوا تاع العسكر في الكارتي تاعو. الشيخ محمد مجاورة فقط، ما الحق شو ولا معلش انا المنطقة نتاعو هذيك، يعني كاين الحدود العلمية والحدود الإدارية، احنا هذا المنطقة نعرفوا الشيخ محمد. سأل الله ان يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. أما نش عارف أن هذه الأيام كثر السؤال على أخينا محمد حفظه الله، وما أدري يعني التشويش هذا من الحين والآخر دائما يكون بعض الناس. أنا أقول لهم كاين واحد اللفظة، نقول لهم بعض الناس عندهم إما المشاركة أو المشاكسة. يعني لما كنا صغار كانوا واحد الظلمة من الأطفال كيما احنا حقارين كبار علينا شوية، نبدأ نلعبوا يجي يقولك نلعب ولا نحسن، يعني يا نلعب أنا يا ما تلعبوش انتوما. فبعض الناس بهذه الطريقة وبهذه العقلية هذه راهم يمشيوا مع بعض إخواننا، صلى الله لنا ولهم الهداية. فيا إخوان معليش الإنسان يسأل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تظنوا أنكم ستذفرون برجل معصوم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا رافضة، الرافضة الشيعة أو الصوفية الغلاة هم اللي يعتقدوا هذا في أئمتهم، يعتقد هذا في أئمتهم، احنا لا نعتقد هذا، احنا لا نعتقد هذا، احنا رانا على قول وعقيدة إمام دار الهجرة عليه رحمة الله وإمام السنة الإمام مالك. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدرس في مسجده. هذا قوله يؤخذ كله ولا يرد منه شيء، أما غيره يؤخذ من قوله ويرد. وبالتالي احنا شهادة لله عز وجل، أخونا الشيخ محمد لا نعرف عنه إلا خيرا، وإن لم تكن يعني أنا معرفتي به يعني معرفة تاع مصاحبة ومعاشرة طويلة، نلتقي به أحيانا ويزورنا جزاه الله خيرا، وإلا أني يعني نتبعت خباره يعني بلا ما يعرف هو يك موش موجودة، تبعت خباره منذ أن كان خرج في طلب العلم لبلاد شنقيط ومن كان معه، وحدثونا إخواننا وأبنائنا اللي ترباوا عندنا وعرفوا هذا الرجل في تلك البلاد، وأنه من خيرة الإخوان يعني نصحا وخلقا وأدبا وتحصيلا كذلك، والله عز وجل نفع به منذ أن أقام عندكم وهو غريب عن مدينتكم، إلا أن أهل هذه المدينة استقبلوه واحتضنوه ونفع الله عز وجل به الكثير من إخواننا، وما زال الأمر كذلك، صلى الله عز وجل أن يوفقه لهذا الخير وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في العمل والتوفيق والسداد. والإخوة ولا الشباب ممن عنده الحرص على الطلب والجد والاجتهاد فيه يجلس عند مثل الشيخ محمد ويستفيد، وخاصة يعني في المتون التي يدرسها ويجتمع فيها مع إخوانه، هذا نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا. أنا قلت سئلت عن أخي كل حال، أنا لست بذاك يعني ما تظنوش أني أراني حاجة كبيرة ولا يسقسوني عادي، يعني أنا مثل ما أسأل عنه قد يسأل عني، وهذا أمر عادي يعني، والإنسان لا يشهد إلا بما علم. والله لا ولن نغش أحدا من إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا، أنا وأخي محمد وغيرنا من إخواننا، أن نكون ناصحين، أن نكون لإخواننا من الناصحين، صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. هذا دوك أنتم راح تديروا لنا الأسئلة غير في هذا الباب ولا وش؟ هو مفروض طريقة، أنا طريقتي في الأسئلة أنه تبدأ تخيل لي أسئلة متعلقة بالموضوع، إذا كان ما كاش في الموضوع ربي يستر. هذا قال عندنا إمام قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شيطانا في الجاهلية، وأصبح الشيطان يفر منه بعد إسلامه. لما نصح ذكر في درس بعده معتذرا وقال أن المقصود الشيطان لغة، الذي والذين أساءوا الظن استغفر الله وأتوب إليه. أنا كل حاذك الإنسان شوف هو أنا أجيب بملاحظتين. ملاحظة الأولى أن الصحابة ينبغي لنا أن نعرف لهم قدرهم، وأن نتأدب معهم، أن نتأدب معهم الأدب الجم. ما يجيش واحد ينتقص هكذا عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة وبعد يبدأ هات ما يقولش غلط، فقط هات ما يقولش غلط. واحد ما نش عارف هذاك وش قال لهم على عمر، هذا رجل ضعيف. كان واحد شيخ كبير كان عندكم يدور في هذه الجوية، ما تذكروش هذه؟ المهم تكلم بكلام سيء في حق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا له هذا الأمر ونصحناه وبينا له خطأه، وأنه احنا نعرفه وقلنا له نعرفه باللي انت ما راكش رافضي ما راكش شيعي، ولكن هذه شنشنة الشيعة ومن شطحاتهم لانتقاص الصحابة، رجل ضعيف ولا شيء من هذا القبيل. المهم الظالوم الجاهل، أحسن، الظالوم الجاهل أو شيء من هذا القبيل، هذا ما ينبغي. قلنا أنه هذا من إساءة الأدب في حق الصحابة، وينبغي لك أن تتراجع وكذا وكذا وكذا. ما تراجع ولا هم يحزنون. هذا نفس الشيء حتى إذا كان قصده أنه هذا شيطان لغة كما قال هو، يعني شغل لف ودوا حيدة، هذا عادي جدا. أنا قلت هذا اللفظ والحمد لله اللي الله عز وجل قيض لي من إخواني من يهب لي أخطائي ويوجهني وينصحوني، هذا يحبوا لك الخير لما نصحوك. كيف بها لو قابلت بها ربك يوم القيامة؟ تقابل ربك أنت بهذا اللفظ وبهذا الإساءة لولي من أوليائه، وربك جل وعلا قال في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله لهم المنزل العظيم والمكان العلي، وهذا لا شك ولا ريب أنه سيد من سادات الأولياء عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رغم أنوف الروافض الأخباث سيد من سادات أولياء الله وسيد من سادات أهل الجنة بشهادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه إساءة وسوء أدب في حق عمر رضي الله تعالى عنه، ينبغي التنبه لذلك، وخاصة الآن هاي بدأ الشر الأسود ينسج خيوطه الخبيثة العنكبوتية على ديارنا، شر الرافضة الشيعة. فعلى أهل الحق وأهل السنة أن يقوموا لهؤلاء قومة رجل واحد، نقوم بالحق فقط، بالدعوة إليه تبارك وتعالى، بالتحذير من شر هؤلاء الأخباث بكل ما أوتينا من قوة، بكل ما أوتينا من قوة، وجميعنا مأمور ومطالب بذلك، مأمور ومطالب بالمشاركة في ذلك. ما هيش خاصة بطلبة العلم وبالدعاة إلى الله عز وجل دون غيرهم، فالطالب مأمور بذلك، والإمام والمعلم والأستاذ والتاجر والطالب. هذاك الأخ هذاك اللي راح حامل رسالة، هذه رسالة في, في, في, في بيان خطر الشيعة ويوزعها على إخوانه مشارك بهذه المشاركة، وهذا من التعاون، من أعظم التعاون على البر والتقوى، من أعظم التعاون على البر والتقوى. صلى الله عز وجل وفقنا لما يحبه ويرضى. يعني معليش هذا أخونا هذا أخطأ في هذه المسألة، يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل من هذه الإساءة، والسر بالسر والعلن بالعلن، كما أنه أخطأ وأساء علنا يصحح ويعتذر علنا، وهذا والله سيرفعه عند الله أولا، وسيرفعه عند الناس، سيرفعه عند الناس، الناس تشهد له أنه متواضع، متواضع في ماذا؟ في الحق، يرجع أنه رجع إلى الحق. وهذه منقبة، ما هيش مذم، منقبة. والله وحدة قصة، أنا لا أذكر الصفحة، هي في المجلد الأول من أحكام القرآن للحافظ ابن العربي القرطبي عليه رحمة الله، ابن العربي أحكام القرآن اللي فيه ربع مجلد، في تفسير سورة البقرة في الآية اللي في في في في الظهار، في الظهار يجيب قصة عجيبة، قصة عجيبة وقعت لأحدهم، في إمام من الأئمة وعالم من العلماء في مسجد له يغص بتلاميذه وأهله، وأخطأ في مسألة قال طلق رسول الله وآلى رسول الله وظاهر رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ظاهر، يعني الظهار ما هو، يعني قصة طويلة لعلكم تراجعونها في هذا الكتاب، لعل إذا جاءت مناسبة ممكن نذكرها. هذا سائل يقول ماذا تنصحون من كان والداه بعيدين عن الدين ويقولون لأولادهم لا تلتزموا ولا تتشددوا في الدين، وكان على كل حال نحن أمرنا بالبر إليهما، بالبر بهما والإحسان إليهما، حتى وإن كانا كافرين، حتى وإن كانا كافرين، ناهيك أن يكون بهذا الحال، يعني من الجهل والغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال الله جل وعلا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمراك بمعصية لا تطعهما، قال لك ما تروحش المسجد، روح للمسجد لأنك مأمور بالذهاب إلى المسجد، وأمرك بحلق اللحية لا تطعهما لأنك نهيت عن هذا الفعل، وتبقى دائما تحسن إليهما وتحاول أن تقنعهما غير بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله عز وجل إذا رأى فيك هذا الثبات ورأى فيك هذا الخلق والإحسان يغير من حالهما ويهديهما. الله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا اللي بينك وبينه عداوة، الوالدان لا نعتقد أن بينهم وبين أبنائهم عداوة، يحبوا لهم الخير، إلا أنهم على القاعدة اللي ذكرنا، كم من مريد للخير لا يدركه، يظن أن الخير لما يترك الالتزام، ويظن أن الالتزام تشدد و حرمان. بعض الناس يشوفون احنا باللي رانا محرومين، والله غير والله الحمد لله، والله رانا في نعمة وعافية زاهين والحمد لله، بما يرضي الله، بما يرضي الله، يشوفك راك محروم لأنه ممكن غارق في الحرام وينوف على المعصية ويرقد على المعصية ويمشي في المعصية، عايش في المعصية. هذا الناس راه غشاوة فقط، سودت لهم نظرتهم إلى المستقيمين على دين الله، ولو ذاقوا هذا الأمر مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان لذة العبادة، قال والله لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف، ما نحن فيه من السعادة القلبية والراحة النفسية، هذه لا تجدها إلا عند المستقيم على دين الله. يقاتلون عليها بالسيوف. هما ظنوا أن هذه الأمور جي بالأموال. جاءت الأموال وأغرقوا في الأموال، وهذه دور بل قصور، وهذه سيارات بل طيارات، ولكن في النهاية باقين شقاء في شقاء، شقاء يتبعه شقاء. وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ الإنسان يركب المركب تاع مليار ويسكن الدار لعشر مليار ولا يجد طعم السعادة، لا يجد طعم السعادة. يشوف وليده بين يديه يخرج بالتشكة ويدخل بالحبة، مدمن مخدرات أو فاسد صعلوك أو بنت زانية فاجرة، من ملهى إلى ملهى ومن شارع إلى شارع، أي سعادة هذه؟ والله السعادة لا تكون إلا بالاستقامة على طاعة الله يا إخوان. فأنا أنصح إخواني هؤلاء وأبنائي أنهم يعاملوا والديهم المعاملة الحسنة ويحسنوا إليهم ويخليهم يأخذوا النظرة الصحيحة عن التزامهم، وأن التزامهم أخلاق وعبادة لله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتغير بإذن الله جل وعلا. هذا يقول: ما نصيحتكم لمن يقول أن الجرح والتعديل للعلماء فقط، وحاله أنه يطعن في من ينقل كلام العلماء في بعض الدعاة الذين ظهرت أخطاء منهم وانحراف في منهجهم؟ يقولون: الأصل أن لا ينشر هذا الكلام لأنه سبب تفرقة ما أدري وش قال، وأنه يوجد حسد بين الم... يا أخوان، هذا الناس أحيانا، بعض الناس مثل ما يقول القائل: رمتني بدائها وانسلت. يعني أصل واحد الأصول، ثم هم أول من يهدم ما يريدون بناءه، أول من يخالف هذا الأصل. طيب إذا كان العلماء، أنت من العلماء؟ هل أنت منهم؟ طيب أنت لما تتكلم؟ هو يتكلم يطعن، ولكن غيره حرام عليه. احنا يا إخوان لابد أن نعلم أن مثل هذه الأمور لها أهلها ولها أصحابها. صحيح أن هذا للعلماء، صحيح أن هذا للعلماء، لكننا نحن تبع لهؤلاء العلماء. من حذرنا منه العلماء ينبغي علينا أن نحذره، ينبغي علينا أن نحذره، ومن نهانا عنه العلماء ينبغي علينا أن نجتنبه. إذا كان هذا المدعي يسير على وفق دعوة، لأن العلماء لا يتكلمون بالجهل والتخمين ولا يتكلمون بظلم أبدا. العلماء إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا حكموا حكموا بعدل بعد نصح ومتابعة وتوجيه. والله يتابعوا الإنسان سنوات، يتابعوه وينصحوه. الشيخ ربيع حدثني عن هذا الحويني، قال لي: ثلاث سنوات مكث، ثلاث سنوات أتابعه بالنصح بالمراسلة وبالكلام وبالمهاتفة وبالكلام المباشر، لما يزورني بعد السنة الثالثة قطع عني، قطع عنه الزيارة والاتصال، وركب راسه وراح مع جماعته، راح مع جماعته، جماعة الدعوة للخروج في في في القنوات. هذاك محمد حسان يا جماعة خرجوا، قال لهم الرجل كأنه أنا شفته، لما أنا قلت هذا أصيب في عقله، شاف هذاك الغاشي وهذاك الهول أصيب في عقله. كاين هذا وقع لهم هنا، جاء واحد المرة هنا، واحد الكويتي هذاك القطان هذا، وجابوا لي، شفت الفيديو هنا، كأنه أصيب يعني، يقولوا هستيريا ولا ما أدري وش يسموها. جابوه للتجمع هذوك تاع اللي كانوا تاع التجمعات، تجمع تاع 5 جويلية، دخل الملعب وشاف هذاك الجماهير عليها نحيا وعليها نموت، قريب مات ورافع يده هكذا ويمشي لا إله إلا الله. هذا نفس الشيء وقع له مسكين، نفس الشيء خروج النساء يدعو النساء للخروج للشارع، قاتلهم الله. وش من منهج هذا؟ وش من دعوة يدعون إليها؟ هم بعد لما ولت الحالة ولت في القزول أعمل روحوا عاقل وخلاص تبنى إلى ربنا، الله المستعان. فيعني هذا الشاهد، هذا الشيء منهم من أنا كنت ذكرت هذه القصة وأعيدها، ربما ما هوش في هذا المجلس، أكيد ما هوش في هذا المجلس لأني أول مرة نجي، أنه عقد الشيخ سفر للكويت لأجل أن ينصح رجل، لأجل أن ينصح عبد الرحمن عبد الخان من المطار، وصل وكلم الرجل ونصحه وقال شددت عليه ثم قفلت راجعا عود ولا المدينة لأجل نصح هذا الرجل. يشوف واجب حق عليه، لأنه إذا بعد ذلك والحمد لله، يعني ما من أحد من هؤلاء تكلم فيهم أمثال هؤلاء المشايخ إلا وظهر حالهم بعد حين على الحقيقة، على الحقيقة يدوروها، ما لأنه كانوا يلبسوا على الناس، يلبسوا على الناس ويظهرون السلفية، هم بعد لما شبابنا ينفض من حولهم يبقوا غير الحزبيين، خلاص يولي حزبي ديركت مباشرة، يجيب الفيستا هذيك ويلبسها. مثل هذا أبو الحسن المصري ذوك ولا هو المفتي تاع حزب النور، حزب النور السياسي المصري، هذوك يخدم مع السيسي، كان يخدم مع المرسي ذوك مع السيسي، سأل الله عز وجل العفو والعافية. الله يصلح أمور المسلمين ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأن استسمحكم إذا كنا بنك أطلنا عليكم ولا خرجنا عن الموضوع ولا جاوزنا الحدود ولا أخوكم أخطاؤه وخرجاته كثيرة، أدعو لإخوانكم جميعا، والله يبارك فينا وفيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.